الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر. كنا بصدد بيان مسلك الشيخ الأنصاري حينما قال بتقديم العام على المطلق، لكون العام فعليا تمجيديا ليس مشروطا بشرط، لأن الواقع كما تقدم وضعه للشمول والسريان بالنسبة إلى جميع الأفراد، والحال المطلق ليس كذلك، بل هو معلق على أن لا يرد بيان على خلافه، ومع وجود العام يكون العام بيانا، فيصلح العام لكي يكون مقيدا. فإذا تواجهنا مع عام ومطلق نجعل العام مقيدا. لمن؟ لإطلاق المطلق. والدليل الثاني للشيخ إن التقييد أكثر من التخصيص، والاحتمال يلحق الشيء بالأعم الأغلب، ولذا أخذ ظهور الإطلاقات يقف بخلاف ظهور العظمات. الدليل الثاني المنسوب للشيخ الأنصاري لتقديم عموم العام وإبقائه على سريانه في الأفراد وتقييد المطلق، هو أن إذا رجعنا إلى الشرع القويم لوجدنا المطلقات في غالب مواردها مقيدة، وقل وندر أن نجد مطلقا قد بقي على إطلاقه بلا مقيد، في حين أن العمومات وإن خصصت كثيرا ما لكنها ليست بهذه المثابة من الندرة والقلة، فكثيرا ما سنجد العمومات باقية على عمومها. وكأن هناك قاعدة أن الشيء يلحق بالأعم الأغلب، ترددنا نقول إذا تركنا هل خصص هذا العام أم لا، نقول بالنسبة إلى المطلق لم يخصص، لكن هل قيد هذا المطلق أم لا؟ لا، الغالب فيه أنه مقيد. فهذا نلحقه بمن؟ بالأغلب، وهو التقييد. وذاك نلحقه بمن؟ إذا قيس إلى المطلق نلحقه بعدم التخصيص. فكأن لكثرة تقييد المطلقات أخذ ظهور المطلقات في الإطلاق يضعف، ولكن لعدم تحقق هكذا شيء بالنسبة إلى عموم العمومات لم تكن بهذه المثابة في من؟ في ظهورها في العموم. هكذا قال الشيخ أو نسب إلى الشيخ. الآن نكتب كلام الأخوند رحمه الله ردا على من؟ على الشيخ الأنصاري. ولكن الأخوند خالف الشيخ في ذلك يعني شنو يقول الأخون؟ يقول ليس هناك من دليل على أظهريتي وأقوائيتي إبقاء العام على عمومه إذا تعارض معا مع إطلاق المطلق. يعني بما هما لا مرجحة، فإن وجدنا المرجحات الخارجية لأحدهما، فإن وجدنا قراء تدل على ترجيح أحدهما على الآخر وأظهريته عملنا به، وإلا فالقاعدة إذن فتخير اكتبه. ولكن الآخوند خالف الشيخ في ذلك فقال نعم لو كان هناك مطلق حفة بقرينة تدل على التقييد لسقط ظهور المطلق عن الإطلاق، ولكن إذا جاء المطلق ولم يكن معه شيء يمنع من انعقاد ظهوره في الإطلاق، فإنه ينعقد ظهوره في الإطلاق. فإذا ليس المطلق معلقا دائما على عدم البيان إلى الأبد. وأكرم العلماء وهو العام لا يمنع المطلق من انعقاد الظهور في الإطلاق، وعليه يا عام يعني العام المتأخر الذي لم يكن قرينة متصلة، فها هنا ينعقد ظهور العام في العموم والمطلق في الإطلاق، فيحصل ظهوران متعارضان، ولا بد لتشخيص تقديم أيهما من القرائن الخارجية والخصوصيات الخاصة بكل واحد منهما بما يناسب كلا من العام أو المطلق في موردهما الخاص. فإذا لا بد من ملاحظة الأقوائية بحسب الدليل الخارجي، وإلا فالمجرى قاعدة إذن فتخير. ومن جملة ما يمكن أن يكون مقويا للظهور ما لو كان أحدهما معللا بعلة، كما لو ورد أكرم العلماء معللا هذا العام بعلة، كأن يقال لأن إكرام العلماء إكرام للأنبياء وتقوية للعلم وطرد للجهل، في حين أنه قد ورد المطلق بلا تعليل كلا تكرم الفاسق العالم. فالمعلم يكون أقوى من غيره. المصنف يريد أن يرد الشيخ الأنصاري قائلا بأننا لا نريد أن نناقش الشيخ في أصل الموضوع والمطلب، وهو أن عموم العام تنجيزي بالواقع، فهو بالفعل سار في جميع الأفراد، هذا كلام لا نقاش فيه، لكن نريد أن نناقش الشيخ من جهة المطلق، فإن المطلق ولو كان بحسب ذاته لا ينعقد له الظهور في الإطلاق إلا بعد تمام مقدمات الحكمة، فإذا كان هناك ما يصلح للقرينية للتقييد لا يمكن أن ينعقد للمطلق إطلاق، هذا كلام متين. لكن يقول الأخوند رادا على الشيخ بأن المطلق ليس معناه أنه يبقى معلقا إلى الأبد بلا أن ينعقد له ظهور في الإطلاق، إذا جاء وحسب قرينة بأمر متصل معه كان ذلك الشيء سببا لتقييده، سواء كان بنحو التقييد أو بنحو عام حفه وقارنه. أما إذا ورد المطلق بدون مثل هذه القرائن فإنه ينعقد ظهوره في الإطلاق، ومن بعد ما ينعقد له الظهور في الإطلاق ويكون مطلقا ساريا بحسب إطلاقه يتحقق ظهوره الإطلاقي، فيتعارض ظهوره الإطلاقي مع ظهور من؟ مع ظهور العام في العموم. فإن وجدنا من الخارج ما يقوي أحد الدليلين أحد الظهورين فعلى العين والرأس، وجدنا المقوي لجانب العام أو لجانب المطلق أخذنا بذلك المقوي، لكن المقوي ليس قاعدة عامة لكي يكون دائما في جانب العام أو في جانب المطلق. المقوي يفهم من القرائن الخاصة لكل مقام مقام، لكل عام من عام، ولكل مطلق مطلق. فإن وجدناه في أي جانب قوينا ذلك الجانب وجعلنا ذلك الجانب أقوى ظهورا لذلك المقوي. مثلا لو أن عاما وردت ووردت فيه تعليلات بنحو التقوية بنحو التقوية، كما لو ورد من باب الفرض والتقدير أكرم العلماء، ثم قال المعصوم عليه السلام لأن إكرام العلماء إكرام للأنبياء، ولأن بإكرام العلماء تنشيط للعلم وطرد للجهل، وما شكل هذه التعابير، وفي حين أن المطلق الوارد في المقام جاء به بلا أي تقوية وتعديل في مثل هذا المقام، الكلام متين، يكون هذا سببا للتقوية، لكن لا العام بما هو عام يقدم على المطلق بما هو مطلق. فإذا تعارض الظهوران ولم نحصل على أي مرجح خارجي تأتي قاعدته، إذن تتخير. هذا خلاصة الكلام. وأما صرف الأغلبية في الوجود، وأما صرف يعني مجرد الأغلبية في الوجود، فإنها لا تستوجب أقوائية للظهور، كما أنه لا نقبل أن المطلقات أكثر تقييدا من تخصيص العمومات. كيف ذلك؟ وقد أصبح من جملة الأمثلة المشهورة ما من عام إلا وقد خوص ترجو التوجه للرد الثاني للأخوند على الشيخ على أن الأغلبية شيخنا التي تتكلم بها أي أغلبية؟ الأغلبية الخارجية، يعني أن في الغالب المطلقات مقيدة في الخارج والعمومات ليست كذلك. نحن قرأنا وعرفنا أن الأغلبية الخارجية لا تكون من أسباب تقوية الظهور، الأغلبية الاستعمالية واستئناس اللفظ بشيء الذي يجعل الأذهان تتبادر إليه ذاك يكون سببا، أما الأغلبية الخارجية فليست كذلك. ثانيا، لا نسلم هذه الدعوة وهي أن العموم أن المطلقات في الغالب قيدت حتى أصبح غير المقيد منها كالنادر، والعمومات ليست كذلك. كيف شيخنا تدعي هذه الدعوة والحال أن تخصيص العام أصبح مثالا يضرب به تضرب به الأمثال ما من عام إلا وقد خص؟ هذا يدل على أن تخصيص العمومات أيضا ليس بقليل، فلعله يساوي تقييد المطلقات. واضح العبارة؟ نقرأ الكتاب تطبيقا. فصل. قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر. قد عرفت فيما مضى أنه إذا حصل لدينا دليل أظهر ودليل ظاهر نقدم الأظهر على الظاهر، بل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحملة الأول أي الظاهر على من؟ على الآخر أي على الأظهر. واضح؟ يعني نحمل الظاهرة على الأظهر فنقول المراد منه هو المراد من الأظهر. فالأظهر يكون قرينة صارفة عن الظاهر. واضح العبارة؟ يعني لولا وجود الأظهار لكان الظاهر دليل بنفسه، لكن بوجود الأظهار صار الأظهار قرينة صارفة عن دلالة الظاهر. فلا إشكال فيما أرجو يقول الكبرى إذا ثبتت لا نزاع في كل مقام حصل ظاهر وأظهر التقديم للأظهر على الظاهر. هذه الكبرى لم يخدش فيها أحد، وإنما الكلام في صغريات وقع النزاع فيها أن الظهور والأظهرية لأيهما. فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما أي الدليلين المتعارضين ظاهر وأيهما أظهر، عام وخاص، الخاص أظهر، مطلق ومقيد، المقيد أظهر بحسب الغالب. الآن يقول الشيخ الأخوند ذكر الأعلام بعض المصاديد الصغروية، وحاول الكثير من الأعلام أن يدعي الظهور والأظهرية في بعضها دون بعض في كل هذه الادعاءات. بنظر الشيخ الأخوند أنها فيها تأمل وليس بصحيحة، وقد ذكر في مشتبه الحال، يعني شو مشتبه الحال؟ يعني اشتبه حاله على أنه هو الأظهر أو الآخر، هو الأظهر. بل وقد ذكر في مشتبه الحال لتمييز ذلك، يعني لتمييز الأظهرية من الظهور، لتمييز ذلك وقد ذكر في مشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرته، أي ما لا اعتباره ولا اعتناء به، أي بما ذكر أصلا. هذا أصلا بنظرنا بنظر المصنف، وإلا كثير من الأعلام يرون هذه المرجحات معتبرة. يعني موجبة لأقوائية الظهور، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها، أي من هذه الصوريات التي وقعت محلا للنزاع، فنذكرها إذن وبيان ضعفها، ونذكر أنها لأي جهة ليست مقبولة لدينا هذه الأقوائية الظهورية. منها أي من جملة هذه الصوريات وموارد النزاع، منها ما قيل، كلمة قيل للتضعيف مكللة، ما قيل في تركيز ظهور العموم، يعني ورد عام كأكرم العلماء في ترجيح ظهور العموم على من؟ على الإطلاق، لا تكرم الفاسقة حتى لا يصبح عام في مقابل عام، لأننا لو قلنا لا تكرم الفساقة لكان من ظهور عام في مقابل عام. في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد، وتقديم التقييد يعني ولضعف الإطلاق يكون مقيدا يقدم تقييده، وتقديم التقييد يعني تقييد المطلق على من؟ على التخصيص، الإبقاء العام على عمومه. متى فيما إذا دار الأمر بينهما، بين التقييد والتخصيص، بين التقييد والتخصيص، على أن المطلق قيد أو الخاء العام خصص أم لا، على مثل الشيخ يقول أنه يقدم التقييد على التخصيص، يعني يبقى العام على عمومه ونتصرف في من في ظهور الإطلاق. فيما إذا دار الأمر بينهما من بيان ما قيل، من ما قيل، ما الذي قيل من، أي كلمة من بيانه، يعني بيان ما قاله الشيخ رحمه الله، بيان ما قيل من كون ظهور العام، لماذا يقدم العام على من؟ على المطلق ولا يخصص العام ونتصرف في المطلق، من كون ظهور العام في من العام؟ في العموم، يعني في السريان الأفراد، من كون ظهور العام في العموم والشمول الأفراد تنجيزيا فعليا وضعيا، التفسير وبيان، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، يعني ان العام ظهوره منعقد بمجرد ان يحدث، ظهوره منعقد في من؟ في السريان في جميع الافراد، لانه هكذا بحسب الوضع، اي ان دلالة العام على العموم وضعية، بخلاف ظهور المطلق في من؟ في الاطلاق، فان ظهور المطلق في الاطلاق فإنه معلق على أي شيء معلق، أرجو التوجه، ذاك منجز، ذاك فعلي، ذاك وضعي، متلولا الثاني المصار معلق، فإنه معلق، معلق على من؟ إطلاق العام في عمومه، في إطلاقه معلق على من؟ على عدم البيان، على عدم، إذا لم يكن هناك بيان على خلاف الإطلاق ينعقد المطلق في الإطلاق، وإذا حصل البيان لا يحصل انعقاد لظهور المطلق في الإطلاق، بل يكون محمولا عليما على المقيد. وحالية والحال العام، كأن قائلا يقول المطلق موجود فينعقد ظهوره في من؟ في الإطلاق. قال لا، والعام والحال، وجود العام والحال العام يصلح بيانا، بيان من؟ لإطلاق المطلق، على أن إطلاقه ليس بمراد، يصلح بيانا، فإذا وجود العام يكون مانعا من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق، الصور عبارة وافية. فتقديم العام حينئذ، لماذا نقدم العام حينئذ حينما وجد مع المطلق؟ لماذا؟ لعدم، كان قائلا يقول ظهور قابل ظهور فيتعارضان، قال لا نقدم. لماذا؟ لعدم تماميتي، كأن العام تم بوضعه فكان علة تامة للسريان في جميع الأفراد، لكن المطلق ما كان هكذا، احتاج بعد وضعه إلى مقدمات الحكمة، فإذا لا يكون علة تامة إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة. فالعلة ليست تامة لعدم تقديم العام حينئذ حين وجود العام مع المطلق، لعدم تمامية مقتضى الإطلاق، يعني الإطلاق لا تتم شرائطه، لا تتم مقدمات حكمته. لماذا لا تتم؟ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق. الإطلاق بعد الوضع يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ليست تامة. لماذا ليست تامة؟ معه مع العام، معه أي لوجود العام، كأنه قال، يعني كأنه قال العام يكون مانعا، وكل شيء ما لم يحصل المقتضي وتحصل الشرائط وترتفع الموانع لا يكون علة تامة. لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه أي مع العام، فإذا هنا لم ينعقد الظهور وهنا انعقد وتم، فذاك يقدم على هذا. واضح المثل؟ بخلاف العكس وهو تقديم المطلق على العام، كأن قائلا يقول كما تحتملون أن يكون العام مقيدا للمطلق، اعكسوا المسألة وقولوا إن المطلق يكون مخصصا للعام. يقول بخلاف العكس، يعني هذا لا نقبله، فإن تخصيص العام وإبقاء المطلق على إطلاقه فإنه هذا هو العكس مجلولة عن بين العكس، فإنه موجب لتخصيصه أي العام بلا وجه. أي مسألة مرة يعني بلا وجه إلا على نحو دائر، اكتبوها هنا شيء لا بأس به، يعني بيان هذا المطلق. بدي نبين ما معنى التخصيص بلا مخصص وما المراد من الدور هنا. انكتب ونتعدى بسرعة، لأن ابقاء المطلق على إطلاقه يتوقف على عدم تقييد العام لهذا المطلق مع وجود العام وكون العام تنجيزيا فعليا وضعيا، وعدم تقييد العام أو عدم تقييد العام للمطلق يتوقف على إبقاء المطلق على إطلاقه بدون أن يتأثر بواسطة العام الفعلي مع كون المطلق تعليقيا، وهذا هو الدور. أرجو التوجه، لأن إبقاء المطلق على إطلاقه، نبني المطلق على إطلاقه ونخصص العام، لأن إبقاء المطلق على إطلاقه يتوقف علينا على عدم تقييد العام له للمن بالمطلق مع كون المطلق معلم والعام منجز، يجب أن يكون المنجز مؤثرا والمعلم لا تأثير له، مع كونه قلنا مع كونه فعليا تنجيزيا، فكيف يتمكن مع العام يبقى على المطلق يبقى على إطلاقه مع وجودي وهو تعليقي مع وجود الفعلي المنجز وهو العام. عام للمطلق يتوقف علما على إبقاء المطلق على إطلاقه بلا أن يؤثر فيه العام، فإذا هذا مشروط بذات وذاك مشروط بها. اكتبوا لتوضيح المطلق أكثر من هذا، وبعبارة أوضح تقديم المطلق على العام وتخصيص العام بواسطة المطلق ليس بصحيح، لأنه يلزم منه إما التخصيص للعام بلا مخصص، أي بأن نرفع اليد عن عموم العام وهو إكرام العلماء جميعا بلا مخصص، لكن لعلك تقول المطلق هو المخصص للعام، أي لا تكرم الفاسق يكون مخصصا لعموم أكرم العلماء، فنقول من هذا يلزم الدور التوجه الهدف، يقول إما أن نقول على أن العام خصص بلا مخصص، وكون الشيء يخصص بلا مخصص ليس بصحيح، لعلك تقول كيف يمكن أن نقول بهذه المقالة والحال المخصص موجود وهو المطلق، كما فرضتم أن يكون العام مقيدا فلنفرض أن يكون المطلق مخصصا، فإذا لا يكون من التخصيص بلا مخصص. يقول لو قلتم بهذه المقالة لقلنا لكم يلزم الدور، فنقول من هذا يلزم الدور لأن المطلق في ظرف وحال يتمكن أن يخصص العام إذا كان إطلاقه تاما فعليا منجزا، أي قد تم ظهوره في الإطلاق، بمعنى على فرض انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق، والحال مع وجود العام المنجز يتحقق للمطلق إطلاق، فهذا يتوقف على أن يكون المطلق مخصصا للعام مع كون العام فعليا منجزا، وإلا يكون العام بيانا للمطلق، لأن العام عمومه فعلي تنجيزي لا يتوقف على شيء، بخلاف المطلق المعلق. واضح المثل؟ يقول الخاص المطلق إنما يكون مخصصا للعام متى؟ إذا كان فعليا ولا يمكن أن يفرض أن يكون فعليا مع وجود العام، لأن تكلمنا وقلنا أن العام هو الفعلي هو المنجز، فإذا لا يكون المطلق مخصصا مع وجود العام الفعلي، ومع وجود العام الفعلي لا يتمكن أن يصل الإطلاق إلى مرحلة التنجيز. فإذا لابد أن نفرض عدم التنجيز للعام حتى يتمكن هذا من أن ينعقد له ظهور، فإذا نفرض وجود العام ونفرض عدم العام، وهذا ليس بصحيح. أقرأ العبارة قبل التوجه لعله أمر يفيد في بعض الأحيان. الظهورات وما شاكل هذه الأمور لا ندخلها في طاولة ابن سينا وأمثاله من الأعلام. الظهورات ارتكازات العرف، فإن كان الفقيه يتكلم عن المرتكز العرفي ويقول هذا الذي يفهمه العرف فكلامه على العين والرأس. أما تشقيق دور وتسلسل وما شاكل هذه الأمور والبحث عن المسائل الفلسفية وكأننا نتكلم مع ابن سينا وشفاء هذه الأمور حسب الظهر، ادخالها في مثل هذه الموارد لا محل له، وعلى الطالب أن يتأمل أن الكثير من مطالبنا حينما نتكلم فيها ونبدي النظر، نبدي النظر الشخصي، والنظر الشخصي يجب أن يكون مرآة لما يفهمه العرف، فإن كان مرآة لما يفهمه العرف فهو على العلم والرأس، فهو حكاية عن المنسبق والمرتكز إلى ذهن أبناء العرف. أما إذا جئنا نشقق المسائل تشقيقات حكمية ونعطيها في بعض الأحيان إطارات عرفانية وما شاكل هذه الأمور، فنطلب أنفسنا بمثابة عرف عام، ثم نأخذ ونتكلم بمصطلحات فلسفية، مقتضي ومانع ودور وما شاكل هذه الأمور حسب الظاهر لا مجال لها في المسائل العرفية والمفاهيم. هذه دلالات. العرف ماذا يفهم لو ورد عليه؟ عام ومطلق. أما مقتضي تام متام إلا تامة متامة المانع موجود مو موجود، هذه مصطلحات لا يفهمها العرف بما هو عرف. قاطع العبارة بمعنى وبعبارة أخرى، الفقيه في مثل هذه الأمور هو كأحد الناس وكفر من أفراد المجتمع، فإن كان قد بقي على فطرته وذوقه العرفي فهو كأحد الناس، يكون كلامه مرآة للحكاية عما يفهمه الناس. وإن دخل للحوزة وأخذت به الشبهات إلى مرحلة جعلته يتكلم بدور وتسلسل وما شاكل هذه الأمور، ويريد من طريق الدور والتسلسل أن يثبت ظهورا، أو من طريق منع دور أو تسلسل أو ما شاكلها أن يثبت ظهورا، على كل حسب الظهر يحتاج إلى تأمل. ومن أرتر إلا على نحو دائر تم الدليل الأول للشيخ الأنصاري. ومن الدليل الثاني المن للشيخ الأنصاري وبعبارة موجزة أن الظهورات لا يستدل عليها بالاستدلالات، الظهورات مفاهيم ارتكازية عند أبناء العرف. ومن أن التقييد أغلب من التخصيص، هذا من الدليل الثاني للشيخ، التقييد أغلب والتخصيص أقل، فإذا شفتنا في شيء نحمله علما على الأعم الأغلب، الأعم الأغلب على أن العمومات تبقى على عمومها والمطلقات تقيد. وفيه يعني ويرد على أدلة الشيء وفيه أي ويرد على أدلة الشيخ وفيه اكتب حاشية حتى نأتي إلى الكتاب إن مجيء العام في ظرف المطلق يمنع الانعقاد لظهور المطلق لكن لا مطلقا حتى ولو كان العام منفصلا ومتأخرا عن المطلق. يعني الشيخ لا يريد أن يناقش في أصل القضية أن دلالة العام بالوضع وأن دلالة المطلق بمن بمقدمات الحكمة، هذا لا يريد أن يناقش فيه الأخوة، وإنما يريد أن يقول المطلق لا ينعقد له ظهور إذا تقارن مع من؟ مع العام، أما إذا تأخر العام عنه وانعقد ظهوره وتام أصبح ظهور يقابل ظهورا آخر. أقل العبارة وفيه إن عدم البيان، إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي، وشوف أن لا يأتي بيان على الإطلاق هذا صار جزء من المقتضي والعلل، ولا أن لا يأتي بيان على الإطلاق، إذا جاء البيان على الإطلاق منع المطلق من انعقاد ظهوره بالإطلاق، والعام بيان فيمنع. وكلام الشيخ يقول الأخون إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو العدم البيان، عدم البيان وين يا عدم بيان، لا كل عدم بيان، عدم البيان في مقام التخاطب لا المتأثر عن زمن الخطاب، في زمن من؟ في زمن التخاطب، يعني لو في خطاب متقارب، في خطاب متقارن ورد عام وورد مطلق لجعلنا العام مقيدا بالمطلق، الكلام متين. وإنما هو عدم إنما هو عدم البيان، عدم البيان في مقام التخاطب يعني المقارن، عدم البيان المقارن كلام متين. لا إلى الأبد، لا إلى الأبد، فإن لا إلى الأبد يعني لا، وأنه إلى الأبد لا ينعقد للمطلق ظهور في الأطلاق، لا، بمجرد أن يأتي ولم يحق شيء ولا يحق شيء يكون جنون يكون ظهر في الأطلاق. اكتبوا لا إلى الأبد فإن الظهور للمطلق ينعقد في الأطلاق ولا يبقى المطلق معلقا إلى الأبد. مثلا قلنا معلق ورضينا بكلام الشيخ أن المطلق معلق، لكن مو معنى معلق إلى الأبد، معلق في حين خطاب المتكلم، في حين كونه في سلسلة واحدة خطابية، بل لا يمكن أن نحمل المطلق الصادر من المتكلم على الأطلاق حتى ينتهي كلامه. أما إذا انتهى كلامه لا ينعقد ظهور المطلق في الأطلاق، ولا يكون العام هادما لهذا الانعقاد، يكون هادما إذا اقترن أو إذا كان في سلسلة خطابية واحدة. بلي لا إلى الأبد، هذا رد من؟ رد إلى الدليل الأول للشيخ، أنه برد الدليل الثاني. واقع مثلا، فإذا تطلع النتيجة شنو من كلام الآخرون؟ تطلع النتيجة على أن المطلق ينعقد ظهوره وبعد انعقاد الظهور لا يهدم بواسطة من؟ بواسطة العام، فيكون العام ظهور في مقابل ظهور، ويرجع الأمر إن لم نجد مرجح يرجع الأمر لم إلى إذا فتغير. وأغلبية التقييد التي ادعاها منه الشيخ الأنصاري، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص أيضا، مع كثرة التخصيص أيضا، عن هذا أيضا كثير. شيخنا كيف تدعي أيها الآخرون على أن التخصيص أيضا كالتقييد كثير؟ قال لم يضرب مثال بالتقييد، وإنما ضرب مثال بالتخصيص، ما من عام إلا وقد خص. مع كثرة التخصيص بمثابة، يعني وصل أمر التخصيص بمكانة ومرحلة حتى أنه قتيل، ما من عام بمثابة تخصيله، ما من عام إلا وقد خص، غير مفيد أو غير مفيد، وأغلبية التخصيص غير مفيد. واضح مثلا؟ يعني أولا أغلبية وجودية والأغلبية الوجودية لا تفيد، يا أغلبية تفيد أغلبية استعمال توجب الانصراف للأم مثلا، بل ولا بد كان كأنه يقول هذه أغلبية وجودية ولا تفيد وليس استئناسية، وثانيا لا نقبل على أن التقييد أكثر من التخصيص، هذه ولا بد الكتاب ولا بد في كل. فإذا أرجو التوجه ولا بد كان هو نتيجة الكلام. فإذا إذا عرفت ما قلنا من أن المطلقة إذا لم يوجد ما يقيده في الحال ينعكس ظهوره في منطق الأطلاق، نكون ها هنا مع ظهور يتساوى مع ظهور آخر للعام في مثل هذا المقام، لا قاعدة عامة لنا لتقديم العام على المطلق. ماذا نصنع شيخنا؟ قال نذهب إلى كل عام من عام بنفسه وخصوصيته، صير مسألة شنو؟ في مواردها، يعني تكون المسألة لا كقاعدة عامة بل كمسائل مرتبطة بكل عام من عام وبكل مطلق مطلق. إن وجدنا لذلك العام الخاص أو لذلك المطلق الخاص ما يقويه من تعليل وما شاكله فعلى العين والرأس، نقدم ما وجدنا له المقوي، وإلا وأحسنتم، وإلا ظهوران متعارضان إذن فالخيار واحد. ولا بد في كل قضية، يا قضية يتكلم عن عموم ورد ومطلق ورد مثلا، ولا بد في كل قضية من ورود عام أو مطلق من ملاحظة خصوصياتها، يعني خصوصيات تلك القضية، أي خصوصيات ذلك العام بما تحفه من القرائن الحالية والمقالية وما شاكلها وخمسات، مع من ملاحظة خصوصياتها الموجبة تلك الخصوصيات إيمان لأظهرية أحدهما من الآخر، مثل ما قال الأعلام هنا خصوصية تعليل وردت في من في العام كما قلنا أكرم العلماء، لأن بإكرامهم إكرام للأنبياء، خصوصا لو أن هذا التعليل ورد هنا في المطلق هم قوينا لأظهرية أحدهما من الآخر، إن وجدت الأظهرية واضح المثل، إن وجدت الأظهرية، وإن لم توجد الأظهرية نسوي، يعني ما تمكننا من تحصيل المقوي نرجع إلى من؟ إلى إذن فتخيّر، واضح العبارة؟ بل ومنها ما قيل نكتب المورد الثاني، المورد الثاني من موارد النزاع الصغروي في تشخيص الأظهرية فيما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فالتخصيص منع العام عن عمومه الأفراد، فتخرج عن العام بعض الأفراد خروجا حكميا من أول الأمر ببيان من المفصل، ولكن النسخ ليس ناظرا إلى العموم الأفرادي، بل إلى استمرار الحكم في عمود الزمان، لأن ظاهر الحكم قبل ورود الناسخ هو استمرار الحكم إلى جميع الأزمنة، ولكن الناسخ يقطع هذا الاستمرار الزماني. فإذا النسخ هو تخصيص، لكن بلحاظ الزمان. أرجو التوجه. تقدم فيما مضى على أنه إذا ثبت في الأظهريين، إذا ثبتت تقوائية الدلالات في موطن لا شك ولا ريب بين الجميع أن الأقوى ظهورا ودلالة يكون مقدما على غيره، فهذا وهي الكبرى لا نزاع فيها، كما هو الغالب في باب العام والخاص، يقدمون الخاص على العام لأقوائية الظهور، وهكذا في المقتضي والمتيع وغيره. من موارد النزاع الصغروي، أي من الموارد التي وقع فيها النزاع بين الأعلام، من أنها هنا هل الظهور للتخصيص أو للناس، فهو نزاع صغروي. التخصيص والناس معناهما معلوم. العموم بحسب وضعه يدل على السريان في جميع الأفراد، فإذا جاء المخصص يخرج ويستثني بعض الأفراد حكما، فتكون بعض الأفراد بواسطة بيان حاصل بواسطة الخاص والمخصص خارج عن عموم العام الأفراد. لكن النسخ هو نحو من التخصيص، لكنه ناظر إلى العموم الزماني، يعني إن العام إذا أطلق بحسب ظهوره يكون شاملا لجميع الأزمنة، فإذا جاء حكم يقول بانقطاع زمانه وأن أمد حكم وأن ملاك الحكم يستمر قرنا ثم يقف، هذا معناه أن أي توقيف حركة الحكم بلحاظ الاستمرار الزماني، فهو تخصيص لكنه للأزمان، وذاك تخصيص للأفراد. هذا معروف عرفناه. الآن المصنف لبيان النزاع الصغروي بين التخصيص والنفس يأتي بمثالين نكتبهما، ويأتي المصنف ها هنا بمثالين. الأول فيما لو جاء خاص كأكرم زيدا العالم الفاتح، ثم من بعد العمل بهذا الخاص وإكرام زيد فترة من الزمن جاء العام فقال لا تكرم أستاذ العلماء. فها هنا يدور الأمر بين التخصيص والنفس، فمن الممكن أن يقال إن الخاصة المتقدمة مخصص للعام المؤخر، فلا تكرم حساب العلماء إلا زيد العالم الفاسق. ويؤمن أن يكون العام المتأخر ناقصا لحكم وجوب إكرام زيد العالم الفاسق، فيكون العام بيانا لانتهاء أمد حكم الخاص زمنا. أتصور المسألة واضحة. تقدم خاص كالأمر بإكرام زيد العالم الفاسق، فأكرمناه فترة من الزمن، ثم بعد شهر أو سنة من إكرام زيد ورد عام يشير هذا العام إلى عدم جواز إكرام فساق العلماء، فقال لا تكرم فساق العلماء. ها هنا قد نقع في تردد في الأظهرية، لمن؟ هل العام الوارد بعد العمل بالخاص هو في الحقيقة، وإن تقدم عليه الخاص لكن الخاص كان بيانا متقدما، فكأننا هكذا قيل لنا يجب عليكم أن تكرموا أن لا تكرموا فساق العلماء إلا زيدا منهم، فإنه يكرم، فيكون من باب التخصيص، وإن تقدم الخاص على العام فإنه يكون من باب تقديم البيان. وقد يقال على أن الخاص المتقدم لما عمل به فترة من الزمن العام المتأخر لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه من باب العام والخاص وتقديم البيان، بل العام ورد للإشارة والبيان، فصار العام أقوى دلالة للإشارة والبيان إلى أن حكم إكرام الفساق مطلقا قد انتهى، لأن لا تكرم فساق العلماء شمل بعمومه جميع الأفراد، فقطع حكما ولإكرام زيد العالم هكذا فيه. فإذا العلماء هاهنا وقعوا بين أمرين، بين تقديم التخصيص يعني بين جعل الخاص بيانا للعام، وبين جعل العام ناسخا للخاص واقع عبارة. هذا مثال، المثال الثاني نكتبه. والاحتمال الثاني أن يكون العام المؤخر ناسخا للقاف المتقدم. السورة الأولية قلنا في باب العام والقاف، ولو تقدم القاف سيكون بيانا. أن يكون العام المؤخر ناسخا للقاف، هذا الاحتمال الثاني. والسورة الثانية طبعا عبرت السورة الثانية الاحتمال الثاني، فيكون المعنى إنك وإن أكرمت زيدا العالم فترة من الزمن فإنه كان لهذا الإكرام ملاك ومصلحة